السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وهذا هو لقاؤنا السادس عشر في هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا في الباب الأول في باب الإخلاص وإحضار النية. والله أسأل أن يجعل جميع ما نقول وجميع ما نسمع حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. أخرج الشيخان في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعلى عادتنا معكم إخوتي في الله، فإن قبل أن نقف مع متن الحديث لنستخرج منه الفوائد والعبر والعظات، فإنا نقف أولا مع راوي الحديث، هذا الذي حفظ كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم، وجعل من صدره خزانة ومن قلبه وعاء لسنة رسول الله، ثم بث هذه السنة لأصحابه، وبثها أصحابه للتابعين، وبثها التابعون إلى تابعين التابعين، إلى أن وصلت إلينا، فجزاه الله عنا خير الجزاء ورضي الله عنه وأرضاه. من راوي الحديث؟ راوي الحديث واحد من الجيل الفريد ومن الرعيل الأول، الذين هم خير الناس بعد النبيين والمرسلين. الصحابة هم خير من وطئ التراب وخير من أظل السحاب، إنه واحد من العلماء العاملين الصوامين القوامين الذاكرين المجاهدين العابدين. راوي الحديث واحد من كبار سادات الصحابة، وهو من أسبق أهل اليمن للدخول في الإسلام، إنه صاحب الهجرات الثلاث، فقد هاجر من اليمن إلى مكة بحثا عن الحق، ثم لما أسلم عاد إلى اليمن وهاجر بعد إلى الحبشة، ثم هاجر من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنه. فمن هو يا ترى؟ راوي الحديث كما تقدم هو عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس، كنيته أبو موسى، لقبه الأشعري، أبو موسى الأشعري، اسمه، واحفظوا هذا الاسم، عبد الله بن قيس، كنيته أبو موسى، لقبه الأشعري. وقد قلت مرارا أن من عادة العرب أن يكون للواحد منهم اسم وكنية ولقب، ولكن لماذا لقب بالأشعري؟ قال صاحب كتاب دليل الفالحين: لقب أبو موسى بالأشعري نسبة إلى الأشعر، والأشعر قبيلة مشهورة باليمن، والأشعر هو مرة بن أدد ابن زيد ابن يشجب. وقيل بل لقب بالأشعري لأن أمه ولدته والشعر على بدنه. سبحان الله، خرج للدنيا من بطن أمه وعلى ذراعيه شعر، وفي فخذيه وساقيه شعر، وربما في صدره شعر، سبحان الله، فلقبوه بالأشعري. إذا راوي الحديث هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. كيف أسلم أبو موسى؟ كيف أسلم؟ تبدأ قصته المباركة من أرض اليمن، فهو يمني كان يعيش بين أهل اليمن الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم برقة القلوب وبالحكمة، أخرج الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة برضه يمني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية. ما شاء الله، شوفوا النياشين اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على الصالحين، على الصالحين من أهل اليمن. قال: هم أرق أفئدة، قلوبهم رقيقة، وألين قلوبا، قلوبهم لينة. الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكان رضي الله عنه أبو موسى أعني على الرغم من حداثة سنه كان ينكر على قومه عبادة الأصنام، ويتمنى أن يجد من يخرج إلى الناس فيخرج الناس من تيه الضلالة ومن وحل الشرك والوثنية. ولذلك ما إن سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلق العنان لقدميه وانطلق إلى مكة، وإن قلبه يكاد أن يخرج من ضلوعه ويطير شوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وما إن وصل إلى مكة حتى سأل عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دل عليه ذهب واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي له، فلما وقعت عينه على وجه النبي استنار وجه أبي موسى كما يستنير القمر بنور الشمس. وما إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفتح قلبه للحق كما تفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح، بل نزل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قلب أبي موسى كنزول الغيث النافع على الأرض الميتة، فأحياها الله بإذنه سبحانه وتعالى. فأسلم أبو موسى في التو واللحظة وعلى الفور. وفي الليلة التالية استأذن أبو موسى الأشعري على النبي، وكان معه في هذه المرة عمه. دخل أبو موسى ومعه عمه أبو عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف على طول أسلم النهاردة، اشتغل داعية إلى الله، اتحرك، دعا إلى الحق. بعد ساعات جاء بوافد جديد للإسلام، جاء بعمه، استأذن على النبي. ودخل. فلما سمع العم من رسول الله أسلم هو الآخر على الفور وفي التو واللحظة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام هذين الشابين اليمانيين، وامتدحهما على سبقهما لكل أهل اليمن للدخول في الإسلام، فانبسطت أسارير الشابين فرحا وسرورا بمدح النبي محمد لهما وبما سمعاه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله، مرنا بأمرك ونحن نسمع ونطيع. فأمرهما بالرجوع إلى قومهما إلى اليمن وبدعوة أهل اليمن إلى الإسلام، حتى إذا ظهر هاجر إليه فقال: سمعنا وأطعنا. ومكث في مكة ليالي، تعلم فيها كيفية الصلاة وحفظ فيها بعض سور القرآن، ثم عاد إلى اليمن. مكث أبو موسى الأشعري باليمن داعيا إلى الله عز وجل، يدعو الناس إلى الله، يعلم الناس القرآن، حتى أسلم على يديه خلق كثير، أكثر من 50 إنسان. ما شاء الله، أسلم على يديه أكثر من 50. فكم واحد أسلم على يديك أيها السامع؟ كم واحد أسلم على يديك وانت النهاردة عمرك 50 سنة أو 60 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة؟ بلاش دي. كم واحد عاصي هدي على يديك؟ هل تحركت لتأخذ بيد ضال من الضلالة إلى الحق، من المعصية إلى التوبة، أم أنك عياذا بالله صورة مشوهة للإسلام وعقب كؤود تقف في وجه التزام الناس بسوء أخلاقك، بآدابك السيئة التي هجرت فيها الآداب الشرعية والسنن المحمدية؟ أسلم على يديه أكثر من 50. ثم طاقت نفسه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المدينة بعد علمه بأن النبي قد هاجر إلى المدينة. روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، خرجنا في 50 رجلا من قومي، فركبنا السفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاش بالحبشة. ركبوا سفينة من اليمن عشان ينزلوا في جدة، وبعدين جدة إلى المدينة قريبة، يعني يسافروا برا بعد ذلك. على ما يبدو حصل خطأ، فوجئوا أنهم أمام سواحل الحبشة، فنزلوا إلى أرض الحبشة. قال: فوافقنا جعفر بن أبي طالب ومن معه، اتقابلوا بالصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة قبلوا، وكان أميرهم هناك سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، يعني بعد فترة الكل رجع من الحبشة إلى المدينة. قال: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وصلوا المدينة بعد فتح خيبر. قال: فأسهم لنا رسول الله، ادهم حظ من الغنائم مع أنهم لم يشاركوا في المعركة، فأسهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه. أي واحد لم يشارك في خيبر لم يعطى من الغنائم إلا من عاد من الحبشة. قال: فأعطانا وأعطى لأصحاب سفينتنا مع جعفر وقسم لنا ولهم. فقال ناس من الصحابة في روايات سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم نحن سبقناكم بالهجرة، يعني انتوا واصلين المدينة سنة 7 هجرية، يعني بعدما استتب الأمر وأقيمت الدولة وفعلنا وفعلنا، نحن سبقناكم بالهجرة. فبلغوا ذلك لرسول الله يسألوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. صاحب الهجرتين أبو موسى رضي الله عنه. اسمع إلى النياشين التي قالها النبي في حق الأشعريين الذين منهم أبو موسى، ثم اسمع بعد للأوسمة الخاصة بأبي موسى رضي الله عنه حتى تعرف قدر هذا الصحابي العظيم، لا سيما ونحن في زمن علت فيه أصوات الذئاب وعلت فيه نباح الكلاب تطعن وتنهش في أعراض الصحابة. أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. ده بيكلم الصحابة، النبي يقول للصحابة يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. فقدم الأشعريون فلما دنوا يعني من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. المصافحة دي من اللي اقترحها؟ أهل اليمن من الأشعريين على وجه الخصوص، هم اللي اخترعوا دي. فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. وأخرج ابن سعد وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عياض الأشعري رضي الله عنه قال لما نزلت يعني آية في القرآن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى وأومأ إليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يحب الأشعريين وهم يحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي قال هم قومك يا أبا موسى وأومأ إليه، الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنيئا لكم يا قوم أبي موسى، الله يحبكم وأنتم تحبونه. وكما قال بعض أهل السلف ليس الشأن في أن تحب، إنما الشأن أن تحب. القضية مش إنك تزعم إنك بتحب ربنا، القضية إن ربنا هو اللي يحبك، إذ أن الجميع يدعي محبة الله حتى اليهود والنصارى، إنك بنحب ربنا جدا وربنا بيحبنا جدا، كما قال الله في القرآن وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الكل يدعي أن الله يحبه وأنه يحب الله، القضية مش أن تدعي أنك تحب، القضية أن تحب، لأن الله لا يحب إلا الطيبين، لا يحب إلا المتطهرين، لا يحب إلا التوابين، لا يحب إلا المتقين، لا يحب إلا المحسنين، كما جاءت هذه المعاني في آيات القرآن، أو كما قال الشاعر وكل يدعي ربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. فاللهم اجعلنا من الصادقين الذين تحبهم ويحبونك. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا أو أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم ما شاء الله. انظروا إلى الأشعريين وإلى المواساة التي بينهم، إذا كانوا في غزو وقل الطعام أو كانوا في المدينة وقل الطعام يجمعوا الأكل من البيوت ويحطوه في ثوب واحد ويأتون بإناء ويقسمون الطعام بينهم. النبي قال: هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. انظروا إلى المواساة كيف رفعت من شأنهم حتى قال النبي عنهم: هم مني وأنا منهم. انظروا إلى الإحساس بالآخرين الذي رفع من شأنهم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. أما الأوسمة التي وضعها النبي على صدر أبي موسى الأشعري على وجه الخصوص، فاسمع: واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها. روى الإمام الترمذي في السنن، والحديث صححه الألباني رحمهما الله تعالى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ذات مرة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ما شاء الله، سيدنا أبو موسى الأشعري ده كان في صوته نداوة عظيمة الحلاوة جدا، صوته ندي ندي حلو. النبي لما سمعه بيقرأ القرآن قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مش مقصود بالمزمار اليراع أو المزمار فعلا، لا لا، نداوة الصوت، نداوة الصوت. بعض الجهلة قال: المزيكا حلال ازاي يا عم؟ قال: مش النبي قال لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا؟ يعني هو أبو موسى كان بيسبح المزمار يا جهول؟ المزمار هنا معناه نداوة الصوت. لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، اللي سيدنا داود وآله كان عندهم نداوة في الصوت، لدرجة أن سيدنا داود كما قص القرآن علينا كان إذا شرع في تسبيح الله وفي ذكر الله الطيور تنزل وتجلس تقف بجواره تسمع ذكر الله وتسبح معه. مش الطيور وبس، الجبال كما قال الله في القرآن: يا جبال أوبي، يعني معه، أوبي معه، والطير وألنا له الحديد. الجبال كانت بتسبح معاه، ترجع في التسبيح، تسبح من ورائه، والطيور سيدنا داود. فسيدنا أبو موسى عنده حلاوة في صوته قريبة من نداوة صوت داود عليه السلام. وراى ابن عساكر في التاريخ نقلا عما رواه الذهبي في السير، قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنجا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. إن كان ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. ولك لما نيجي نصلي خلف أبي موسى نتمنى أنه يطول. في أئمة كده تصلي من وراء الواحد منهم فإذا كبر وركع تتحصر: ليه كنت طول شوية يا أخي؟ يحسسك فعلا بحلاوة القرآن، أداة جيدة لتوصيل القرآن العظيم إلى القلب. وفي أئمة أعوذ بالله تتمنى من الواحد أن يركع بعد قراءة الفاتحة، لا لبغضك في القرآن لكن لكرهك لصوته الخشن الفظ المنفر، وتكره عدم تجويده لترتيل القرآن. ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى بالإخلاص. والإخلاص عزيز. فاللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الإخلاص عزيز، فاللهم ارزقنا الإخلاص. متى شهد النبي لأبي موسى بالإخلاص؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل إن شاء الله. فاصل ونواصل، السلام عليكم ورحمة الله. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. أولئك آبائي، نحن أمة ليس لها نظير. المطلوب هو مذكرة استدعاء لتاريخ هذه الأمة. حاجتنا إلى معرفة تاريخنا فوق كل حاجة. إن إبراهيم كان أمة. أين نجد صنف مثل هذا في زمن عزت فيه الممالك؟ إنها مصانع الرجال. لا تحتقر نفسك، قد يجعل الله صلاح العالم على يديك. إنها مصانع الرجال. كيف استطاع مثل هذا الرجل ولم يكن من أهل العلم؟ نعم. إن هو يخلص ماله من الحرام حتى إن الشبه لم ترك هذا المال. إنها مصانع الرجال. هل يمكن إعادة فتحها من جديد؟ وأين هو دور المرأة؟ لا يستطيع أحد قط أن يقوم بدور المرأة. إنها مصانع الرجال. الأم طلعت واحد زي الإمام البخاري، طلعته إزاي؟ إنها مصانع الرجال. بطاقات بقى الانتحاق بمصانع الرجال، عايزة شرط أساسي وهو صدق الانتماء. هي دي القضية. رجل فاهم القضية، أم فاهم القضية، طلعت الإمام البخاري. إنها مصانع الرجال. وأي رجال؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي يقدمه لكم إبراهيم اليعربي. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث بنا موصولا عن سيدنا أبي موسى الأشعري، وعن النياشين التي أحرزها، وعن الأوسمة التي حازها. شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالإخلاص، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قائم، وإذا رجل يصلي، فقال لي: يا بريدة، أتراه يرائي؟ أتراه يرائي؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بل هو مؤمن منيب. الله، شهادة من النبي. بل هو مؤمن منيب، لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قال: فأتيته فإذا هو أبو موسى فأخبرته. هو مش عارف النبي قال الكلام ده في حق مين، هو شايف واحد بيصلي من بعيد، فانطلق إلى هذا المصلي لا سيدنا أبو موسى، فبشره بهذا الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يخصه بكنز. النبي يخص أبا موسى بكنز. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان القوم يصعدون ثنية أو عقبة، فإذا صعد الرجل قال: لا إله إلا الله والله أكبر، أحسبه قالها بأعلى صوته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يعترضها في الجبل، فقال: أيها الناس، أيها الناس، إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة. أنت لما بتذكر ربنا بتزعق ليه؟ بتصيح بأعلى صوتك ليه؟ إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ إخواننا اللي عايزين الجنة، ألا أدلكم كما دل النبي أبا موسى بك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. طيب، معنا اتصال ونستأنف من بعده. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيك، ربنا يجازيك كل خير على العلم حضرتك بتعلمه لنا. اكرمك الله يا رب. بعد اذنك حضرتك انا عايز اسال سؤالين يعني. اتفضلي. بعد اذنك انا لما اتجوزت الشبكة بتاعتي حضرتك كانت يعني زوجي على القدر جابه يعني حاجة صغيرة، فاهلي كملوا لي والدتي ووالدي فجابوا لي ذهب يعني عشان قدام الناس يعني عشان بيحبوا يبينوني كويسة يعني. فالمهم والدتي ادتني جابت لي حاجه ذهب كبيره وقالت لي دي تبقى امانه يعني ايه تفتكرني بيها لو مت. فالمهم انا يعني اتعذرت. اختي قالت لك دي تبقى امانه لو ايه؟ يعني مش امانه، قالت لي ايه يعني دي تذكار يعني اوعي تبيعيها واتفرطي فيها، خليكي ايه خليها معاكي تفتكرني بيها لو مت. طيب بعدين انا يعني بعد ما اتجوزت وخلفت وكده حضرتك يعني عملت حاجات في البيت وزوجي يعني ظروفه ما قدرتش تجيب لي، ان هو يا دوب بيجيب لي حاجات البيت. فالمهم بعتها. فسالتني بعد كده عليها، قلت لها لا دي وقعت مني يعني غصب عني كدبت عليها بس عشان انا مش عايزه اعلن عندها سكر فخفت عليها. فالمهم حضرتك يا شيخ فمش عارفه انا مش عارفه اعمل ايه عشان انا كدبت وحلفت استغفر الله العظيم كده، فانا مش عارفه اعمل كفاره اليمين ده ايه. وانا انا مش قصدي ولا يعني حتى لو هي عرفت هتزعل جامد ومش قادره اقول لها ظروف زوجي وحشه عشان انا عايزه اساعده ومش عارفه اعمل ايه. حاضر بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا عم الشيخ عايز اسألك بس ثلاث اسئلة. اتفضلي. اول سؤال، لو انا حلفت ورجعت في حلفاني وانا اساسا يعني ملتزمة فبصوم اثنين وخميس، ينفع ان انا اصوم اثنين وخميس للسبب ده برضو؟ يعني حلفتي مثلا قلتي مثلا والله مش هعمل كده وعملتها معلش. فانا بصوم اثنين وخميس، ينفع ان انا النية برضو ان انا انويها نية اثنين وخميس ونية حلفاني ثلاث ايام مثلا؟ حاضر. وبعدينك السؤال الثاني، ينفع الذبيحة لاكتر من سبب يعني مثلا لعقيقة او اضحية؟ تقريبا ده داخل في نفس السؤال اللي فات. والله طب ينفع التذبيح في ايام الحيض والنفاس؟ طيب هجاوبك ان شاء الله. انا متشكرة جدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. أيوة سامعك اتفضلي. لو سمحت يا شيخ عايز أقول لك على حاجة. اتفضلي. أرجو توطي التلفزيون شوية. الله يبارك فيك. وطيته خلاص. دلوقتي أنا عايزة نفسي أطلع عمرة وولادي عايزين يبنوا، ولادي متجوزين كلهم وفي شغلهم وبيشتغلوا وولادي عايزين يبنوا يعني ان انا اساعدهم في المباني ولا اطلع عمره؟ حاضر هجاوبك. وفي سؤال تاني. اتفضلي. ليا عمتي اخت جوزي توفت ولها مراس 10 قراريط ولها بيت وجوزها خد كل حاجه وهي كان لها حته حلقه صغنطوط ودبله يعني في حدود كانوا جايبينهم بحدود 200 جنيه زمان قوي قوي. فهم دلوقتي بيطلبوهم واحنا ما خدناش منهم حاجه، هي مالهاش صبيه لها بنتين اثنين بس، وجوزي توفى اخر جزء، هي توفت قبل جوزي، جوزي توفى بعدها. فجم ولادي بيطلبوا بحقهم من عمتهم، فانا قلت لهم لا خلوهم للبنات احنا مش عايزين منهم حاجه. فهم دلوقتي بيطلبهم الحلق والدبله يعني كان زمان قوي في حدود 100 جنيه زمان قوي من زمان قوي الكلام ده. فمن حقهم يعني احنا ما خدناش حاجه، وقمت انا بعت لهم قلت لهم كفايه اللي انتوا خدتوه، انت عندكم 10 قراريط وعندكم بيت وعندكم العفش بتاعها كله. جاي انتوا تطلبوا دبله وخاتم كانوا زمان قوي قوي كانوا ب 40 جنيه الاثنين، فانت تقول لي الحل ايه؟ حاضر حاضر هترد عليا ان شاء الله. شكرا. خليكي معانا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير ونعمه. لو سمحت ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا حبيبي. والله انا عايز اسال بس في حاجه، كان في يعني واحد مسلم معتدي على شيء واحد مال واحد مسيحي مثلا، فالمسيحي يعني استغاث ان انا مثلا ارد له الشيء بتاعه. فانا وقفت معايا، فهل هذا حرام ام حلال؟ حاضر اجاوبك. ولو مثلا حرام ايه مثلا اللي انا اعمله عشان اكفر؟ بس انا ما غلطتش يعني، هو الراجل كان على حق اللي هو المسيحي. هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك، انا زوجي كان عايز يشتري عربيه، ويأجرها لمكتب تأجير عربيات، سواء في مصر او في الغردقه، يعني لهنا او لهنا. نعم. ده يجوز؟ حاضر هجاوبك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. كيف الشيخ مسعد؟ الحمد لله بخير ونعمه. ياكم ديري اكرمك الله. اخ من الجزائر، والله احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. سلام الجميع على الجزائر. انت وابو اسحاق ومحمد حسان احبكم الله الذي احببتمونا فيه. شيخ لدي سؤالين. تفضل حبيبي. كيف بشيخ يسب الالباني وابن باز، وناقشته في مسألة التعدين وسب الألباني وقال لي أنتم المحشر الشباب تتبعون علماء ضالين. طيب السؤال. وهل يجوز قراءة القرآن في الجنائز؟ طيب حاضر أجاوبك. تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير للشيخ مصعب. بارك الله فيك. بقول لحضرتك لو سمحت. تفضل. عايل لو انا الحمد لله اختي منقبه يعني. نعم. بس لو انا حطيت في البيت اكلادور يعني ومكياج، بس بعد ما اتوضى فيها حاجه لو انا شلته، لو انا صليت وهو موجود معايا؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. طب سؤال تاني بعد اذن حضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك يعني اخويا يعني هو والدي انفصل عن والدتي، فاخويا كان هو اللي بيصرف على والدتي. فلو انا مثلا عملت مبلغ جزء يعني صغير يعني من مصروف بيتي وعملت له جمعيه عشان اساعده بيها عشان الزواج يعني. بس جوزي ما يعرفش. بس انا كنت قبل كده استاذنت زوجي، قلت له لو انا لقيت حد من اهلي محتاج حاجه وحبيت ان انا اساعده انت مسامح؟ فقال لي ماشي، بس ما قلتلوش انا هدي لمين ولا هدي له ايه. طيب حاضر ماشي جزاك الله خيرا. عليكم وجزاك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله. تفضل. احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. ايش يا شيخ، ادعو لي بالثبات والهدايه. اسال الله عز وجل ان يهدي قلبك ويسدد لسانك ويثبتنا واياك على القول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. بارك الله فيك. وادعو لي بالاولاد الصالحين. اللهم ارزقنا واياك بالذريه الصالحه، اللهم اجعل كل ابناء المسلمين قره عين لهم في الدنيا والآخرة يا رب. طيب نستأنف الدرس ثم نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا موسى بكنز من كنوز الجنة. دليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان القوم يصعدون ثنية أو عقبة، فإذا صعد الرجل قال: لا إله إلا الله والله أكبر بأعلى صوته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يعترضها في الجبل، فقال: أيها الناس، أيها الناس، إنكم لا تنادون أصم ولا غائبة. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ورطبوا ألسنتكم بلا حول ولا قوة إلا بالله، تحصلون بها كنوزا في الجنة. وفي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه منقبة لأبي موسى، إذ أن النبي خصه بفائدة، وفيه حث النبي للمسلمين على التأدب في ذكر الله. أما أذكر ربنا بزعق ليه؟ أنا بأنادي أصم، بأنادي غائب، ده ربنا عز وجل أقرب إلي من حبل الوريد، كما قال في قرآنه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فبتزعق ليه؟ ولعل هذه الفائدة يعني نتوجه بها إلى الجماعة اللي بيذكروا ربنا بطرق بدعية في الموالد و وفي بعض الحلق البدعية تجلس حلقة في مسجد ويجلس عليها رجل ويقول اذكروا الله 100 مرة ويصفقون مع الذكر الله الله الله صوت عالي، أقول القدوس 100 مرة القدوس صوت عالي جدا مع تصفيق، وكل هذه بدع وكل هذه ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. ثم من نياشين هذا الصحابي العظيم أن الله زينه بزينة الحياء، ونحن في زمن ضعف فيه الحياء وذبحت فيه الغيرة بسكين الدياثة. الحياء كان ممن زينهم الله تعالى بزينة الحياء. روى صاحب السير يعني الذهبي عن أبي مجلز أن أبا موسى الأشعري قال، شوفوا شوفوا، قال إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري حياء من ربي. عاوز يغتسل وفي مكان مظلم ينحني بظهره حياء من ربه، وكان إذا نام لبس ثيابا عند النوم مع أنه في بيته ومع زوجته وبين أولاده، كان إذا نام لبس ثيابا عند النوم مخافة أن تنكشف عورته، إنه الحياء. فأين الحياء في من يذهبون إلى المصايف فيتعرى إلا من خرقة تستر القبل والدبر بالكاد، ويعري زوجته ويعري بناته ويعري ربما أمه، هكذا كتل من اللحوم البشرية عارية تروح وتجيء وتذهب وتأتي، فين الحياء؟ دي ناس ما عندهاش حياء، ويقولون الجو حر يا أخي سبنا، يفرون من حر الدنيا إلى حر جهنم والعياذ بالله، إن لم يتغمدهم ربنا برحمته فيتوب أو يعفو. هذا رجل حيي حيي، أما علمه فقد كان من أعلم علماء الصحابة. روى الإمام الذهبي في السير عن الأسود بن يزيد قال لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى، عيني ما شفتش حد في الكوفة أعلم من سيدنا علي ومن سيدنا أبي موسى الأشعري. وقال مسروق كان القضاء في الصحابة في 6، عمر وعلي وابن مسعود وأبي يعني ابن كعب وزيد بن ثابت وأبي موسى، 6 دول أعلم الصحابة بالقضاء. وروى ابن عساكر في التاريخ عن صفوان بن سليم قال لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر ومعاذ وأبي موسى، كان بيفتي في مسجد النبي والنبي عايش، يبقى ولا شك أن أخباره كانت تصل للنبي، المسجد كان صغير أصلا ومحدود، يبقى هذا من أكبر علماء الصحابة، وكان عمر يثق به جدا بدليل ما رواه الذهبي في السير وابن عساكر في التاريخ عن الشعبي رحمه الله تعالى قال كتب عمر في وصيته ألا يقر عامل أكثر من 1 وأقر الأشعرية 4 سنين. شوف الثقة، الثقة العالية جدا في سيدنا أبي موسى من مين؟ من عمر. كتب لا يقر عامل على ولايته أكثر من 1، إنما أبو موسى خلوه 4 سنين، ولذلك ولاه عمر البصرة وولاه عثمان رضي الله عنه الكوفة. ومع علمه العظيم جدا إلا أنه كان يتأدب بأدب الخلاف. اسمعوا وقعتين غاية في الروعة، أسوقهما لأصحاب الفتاوي ذوات البلاوي التي تخالف إجماع الأمة في القديم والحديث وتخالف المجامع الفقهية الكبيرة، وتجد أحدهم يصر على ما يقول. اسمع، روى البخاري رحمه الله في صحيحه سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن رجل توفي وترك بنتا وأختا وحفيدة يورثه ازاي، فأجاب البنت ترث النصف بالقرآن، صح، وبنت البنت يعني الحفيدة لها النصف الآخر، والأخت لا ترث شيئا. ثم قال اذهبوا لابن مسعود فسيحدثكم بما قلت. روحوا تأكدوا من كلامي من عند ابن مسعود. فذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروه بما قاله أبو موسى الأشعري. فماذا قال ابن مسعود؟ قال لو قلت بقوله ضللت، لو قلت بقوله ضللت إذن، وما أنا من المهتدي، إنما أقضي بما سمعت من رسول الله. هو ده العلم، قال الله قال رسوله، ما ينفعش عندنا حطها في رقبة عالم ويطلع منها سالم. قضى رسول الله في مثل ذلك فقال للبنت النصف وللحفيدة السدس وما بقي للأخت اللي بقي قد ايه؟ ثلث. فلما عادوا لأبي موسى الأشعري وأخبروه بما قال ابن مسعود ماذا قال؟ هل غضب؟ سمجر؟ ازاي تردني؟ انت مين انت؟ ده انا كنت بفتي في زمن النبي، ده انا عمر قال فيا كذا، ده انا النبي خصني بكذا، ده انا ما بيشوفش نفسه، مش مريض بالعضب. قال لا تستفتوني وهذا الحبر بين أظهركم، لا تستفتوني وهذا الحبر بين أظهركم، يعني عاد عن كلامه بمنتهى السهولة. وقال أصاب ابن مسعود. وواقعة أخرى طريفة جدا برضو مع ابن مسعود. ذهب رجل لأبي موسى الأشعري يستفتيه، بقول لك عالم كبير جدا، الناس يشدون الرحال لطلب العلم منه. ذهب رجل إلى أبي موسى وقال إن امرأتي وضعت فحصر لبنها في ثديها، مراتي ولدت جمد اللبن في ثديها، كيحدث هذا كثيرا عند المرأة لا سيما عقب الولادة الأولى. النهاردة في الأجزخانات بقى في شفاطات وفي أدوية وفيه وفيه وفيه، ما كانش الكلام ده موجود أيام النبي. قال الرجل إن امرأتي وضعت فحصر لبنها في ثديها، فذهبت أمتصه وأمجه، يمتص اللبن من ثديها ويمجه ليخفف عنها، فسبقت جرعة منه إلى جوفي، ماذا أفعل؟ قال حرمت عليك، هي أمك. وعلى ما يبدو أن أبا موسى كان يحرم بالرضاع بالمصة وبالمصتين كما ذهب إلى هذا فريق من أهل العلم. وحنا نقول التحريم بالرضاع يثبت بأمرين، أن يكون في الحول، في الحولين، في الحولين، وبخمس رضاعات مشبعات متفرقات. قال حرمت عليك خلاص. ثم اذهب إلى ابن مسعود فسيحدثك بما قلت. فلما ذهب إلى ابن مسعود وأخبره بفتوى أبي موسى قام ابن مسعود من مجلسه وانطلق إلى أبي موسى، وأبو موسى في الجامع وتلاميذه حواليه، فقال يا أبا موسى أرضيعا ترى هذا؟ وفي رواية قال له يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيعا؟ أشمط يعني أشمط يعني دقن رزي أبيض في اسود، ده شايب يا راجل، ده شايب، ده رضيع. أترى هذا الأشمط رضيعا؟ إنما الرضاع ما أثبت اللحم والدم، يعني في الحولين، يعني رضاعة من المجاعة. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. هذا أخرجه عبد الرزاق والطبري والبيهقي بإسناد صحيح. شفت الصحابة؟ شفت أدب الخلاف؟ شفت احترام الصحابة البعض؟ النهاردة الواحد إذا خالف آخر في مسألة تقوم الدنيا ولا تقعد. النهاردة بعضهم يفتي بفتاوى تخالف إجماعات المسلمين ويسفه من آراء من خالفوا، ربما هناك في من خالفوا من هم أعلم وأسبق وأكثر، لا يرى إلا نفسه، ده مرض، مرض العجب وجهاده. أبو موسى لم يكن هو الفقيه العالم العابد الذي حبس نفسه في المسجد أو بين الكتب وفقط. لا، علماء زمان ما كانوش كده. علماء زمان كانوا يخالطون الناس، كانوا علماء عامة، بل كان رضي الله عنه هو الفارس البطل المجاهد. شأنه في ذلك شأن جميع الصحابة، كل الصحابة كانوا كده. أبو موسى كان من الصحابة الذين هم بحق فرسان النهار ورهبان الليل. في الصحيحين، اسمع إلى هذا الموقف العظيم جدا من مواقف أبي موسى رضي الله عنه. قال أبو موسى الأشعري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر على بعير نعتقبه. شوف الصحابة، 6 بيبدلوا على جمل واحد، ادي جيش الصحابة، وكانوا ينتصرون مع ضعف الأسباب لأنهم كانوا مسلمون بحق، يعتمدون على الله ويأخذون بالمتاح من الأسباب، والنصر بيد الله. قال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري. الصحابة من مشيهم على الصخور، صخور كالسكاكين، النعال اتقطعت والأقدام صارت تشجب دما، الأقدام تشخب دما، تنزف، ضوافرهم اتخلعت. قال: فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. ليه أنا قلت الكلام ده؟ كأنه كره أن يكون قد أفشى شيئا من عمله. وفي هذا الحديث مناقب: من قبل أبي موسى المجاهد الذي خلعت أظفاره ونزف دمه في سبيل الله، ومنقبة أخرى لإخلاصه ولخوفه من الرياء. وفيه نموذج من نماذج صبر الصحابة الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل بث هذا الدين ونشر هذا الدين. فماذا قدمتم أنتم للإسلام؟ إحنا قدمنا للإسلام، وقد جاءنا كبيضة مقشورة سهلة الهضم أو ككوب عصير. لقد نصر الله المسلمين رغم تواضع الأسباب التي كانت في أيديهم. وفي يوم أوطاس ظهر أبو موسى كبطل. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين وبعث أبا عامر الأشعري على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصم فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فرمى رجل أبا عامر في ركبته بسهم فأثبته. واحد من الكفرة أصاب قائد جيش المسلمين، فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلي، قال: فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا ذاهبة، قعد يجري. فقلت له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ قال فكف. شوفوا غيرت العرب، حتى العرب الكفرة كان عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم شجاعة، عندهم غيرة. الواحد يذبح ولا يرمى بالجبن. فموسى عارف الحكاية دي، عايز يوقفه، قال له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ قال فكف. قال: فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: أبشر، قد قتل الله صاحبك. شوف الأدب مع الله، نسب الفضل لله، ما قالش أنا اللي قتلته، أنا اللي هزمته، دنع، قد قتل الله صاحبك فانزع السهم. قال: فنزعته فنزل ماء منه، فقال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله فأقرئه مني السلام وقل له يستغفر لي. قال: واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فلما عدنا للمدينة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك توضأ ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر. قال حتى رأيت بياض إبطيه، يعني النبي بالغ في رفع يديه لحد ما أبو موسى شاف بياض إبطيه. شوف النبي جميل إزاي، لا يغفل عن سنن الفطرة. قال بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فقلت ولي يا رسول الله، يعني ادعي لنا كمان بدعوة، ولي يا رسول الله. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. هنيئا لك يا أبا موسى. أبو موسى البطل، أبو موسى الفاتح. قال ابن كثير افتتح أبو موسى الأشعري قم وقاشان. قم دي بلد في إيران اللي فيها المراجع، مراجع الروافض. أبو موسى هو الذي افتتح قم وقاشان، ولذلك الروافض بيسبوا أبو موسى، أبا موسى، ويلعنوه ويصفونه بالبلاهة وإن إلى آخره. افتتح أبو موسى قم وقاشان وهزم الهرمزان في موقعة تسطر، فقد تحصن الهرمزان بهذه المدينة ومعه ألوف مؤلفة من الفرس، فحاصرها أبو موسى أشهرا واشتد القتال وكثر بين الفريقين. وقتل البراء بن مالك يومئذ 100 مبارز وحده. شوفوا يا أخواننا، صحابي واحد قتل 100 فارسي مبارزة، يبارز الواحد ويقتله ويقول من لي، من يخرج لي يقتل التاني، قتل 100 لوحده مبارزة، سوى من قتلهم في المعركة. لما طال الحصار قالوا للبراء بن مالك وهو مجاب الدعوة، يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال اللهم اهزمهم لنا واستشهدني. فهزمهم المسلمون حتى دخلوا عليهم خنادقهم واقتحموها، ولجأ المشركون إلى البلد وتحصنوا بها، وطلب رجل من عبيد النار الفرس الأمان من المسلمين فأمنوا، ثم أخبرهم على مكان يدخلوا منه وهو مدخل الماء إلى البلد. فندب أبو موسى لهذه المهمة أبطالا، فدخلوا مع الماء كالبط، دخلوا من الحصن مع مدخل الماء كالبط، دخلوا البلد ليلا فقتلوا البوابين وفتحوا الأبواب وكبروا، فدخل جيش الإسلام وقضوا على عبيد النار. بطل هذه المعركة أبو موسى. عاش أبو موسى لحد سنة 52 هجرية. بعد مقتل سيدنا عثمان جاءت الفتنة، اعتزل أبو موسى الناس ولم يشارك مع فريق ضد فريق آخر، لم يقاتل. ثم كان التحكيم بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه قضية فيها قصص كثيرة مكذوبة وحكايات ملفقة. وأنا أنصح إخواني إذا أرادوا أن يعرفوا حقيقة الأمور فيما دار بين الصحابة من فتن أن يقرأوا هذا الكتاب، العواصم من القواسم للقاضي المالكي ابن العربي. العواصم من القواسم، صاحب القاضي المالكي ابن العربي، مش ابن عربي، ابن عربي هذا فاسد، ابن العربي هذا إمام عظيم من الأئمة المالكية. وهذا الكتاب والله لو وجدته بوزنه ذهبا ثم اشتريته بوزن الذهب فمش خسارة. العواصم من القواسم أهو للإمام المالكي ابن العربي رحمه الله تعالى. في قصة ملفقة ومكذوبة وصف فيها أبو موسى إنه كان أبلى، وإن سيدنا عمرو بن العاص ضحك عليه، وابن كثير قال هذه قصة مكذوبة. وأنا أقول قلت لكم الكتاب أهو اقرأوا بالتفصيل لأن الكلام طويل. الخلاصة اللي عايز أثبتها في قلوب إخواني أن جميع الصحابة أرادوا الآخرة، وجميعهم أراد مصلحة الأمة. منهم من اجتهد فأصاب، فأصاب أجرين، ومنهم من اجتهد فأخطأ فأصاب أجرا واحد. وهم على أي حال بشر وليسوا بمعصومين، ولكن لهم من الأعمال الأعمال العظيمة الماحية والحسنات الكبيرة الماحية، ونحن نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ونترضى على جميع الصحابة، ونلعن ونعادي ونسب من سبهم أو وقع فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. في آخر عمر هذا الرجل اجتهد في العبادة جدا، واجتهد في عبادة الصوم جدا، حتى عاد كأنه خلال بقى نحيف من كتر الصوم. فقيل له: لو أجممت نفسك، لو أرفقت بنفسك. فقال: إنما يسبق من الخيل المضمرة. الحصان اللي بيسبق النحيف المضمر، مش اللي عنده بطن وكرش، إنما يسبق من الخيل المضمرة. وبعد حياة طويلة في طاعة الله عز وجل، حياة مليئة بالعبادة وبالجهاد، نزل به الموت في عام 52 هجرية، ودفن بمكة، وقيل بل دفن بالكوفة. وتذكر وهو يموت هذا الكلام الخالد الذي قاله مع قومه عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. أبو موسى آخر جملة نطق بها: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الفردوس مثواه، وطيب ثراه، وألحقنا به على الخير. اللهم احشرنا معه خلف لواء حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الأسئلة. بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الكلام عن راوي الحديث عن عبد الله بن قيس. درس القادم بقى نتكلم عن الرياء وعلامات الرياء وكيف نتعالج من مرض الرياء، هو درس إن شاء الله غاية في الأهمية. الأسئلة. أختي بتقول لي إن لما زوجها جاب لها شبكة متواضعة، أهلها كملوا على الشبكة، ووالدتها أهدتها هدية من الذهب ووسطها إن هي ما تبيعهاش، وإن عشان تبقى تذكار كما يقولون. المهم إن الأخت احتاجت وباعت الهدية دي. أولا، هل يجوز لي أن أبيع الهدية أو أهدي الهدية؟ عندنا كلام شائع غلط، يقول لك الهدية لا تهدى ولا تباع ولا ترد. غلط، الهدية تهدى. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، لما أهدته امرأة ثوبا فأخذه محتاجا له فلبسه. صحابي قاعد شاف النبي وعليه الثوب الجديد الجميل ده، قال له: ما أحسن هذا الثوب، لو أهديتني هذا الثوب يا رسول الله. النبي قال له: انتظرني. والنبي راح داخل البيت بتاعه وراح قارع الجلابية الجديدة ولابس القديمة وجاب الجديدة، وقال للراجل: اتفضل هدية. الصحابة وبخوا الصحابي ده: النبي يا أخي أهدي وكان محتاج وبدأين لبسه على طول، تقول له عايزه هدية وقد علمت أنه إذا سئل لا يقول لا، كريم جدا، ليه عملت كده؟ قال: والله ما أخذته إلا لأتكفن فيه وقد مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي أهدى الهدية، يبقى الهدية تهدى والهدية تباع. قال: أنا عندي سيارة هدية ب50,000 جنيه، وأنا مديون ب50,000 جنيه، وجات لي قضية للدفع للحبس، أعمل إيه؟ أبيع السيارة وأبيع أبوها عشان أسد اللي عليا. فالهدية تهدى وتباع وترد. واحد ادالي هدية حرام، أنا موظف جاب لي ظرف وقال لي: خد كده، دول بس محبة. لا، دي اسمها رشوة يا حبيبي، انت كده موظف مرتشي وانت كده راجل راشي. هنا الهدية ارميها في وجهك. واحد جايب لي هدية، ايه الهدية؟ ازازة خمرة. هدية دي حرام علينا في الشرع، ازاي اقبلها؟ ترد. جايب لي لحم خنزير، يرد. جايب لي حاجة حرام، ترد. الهدايا العمال من الجمهور دي رشاوي، ترد. فالهدية ترد احيانا، والهدية تباع احيانا، والهدية تهدى. فانت معاكي شبكة، معاكي حاجة ذهب هدية من والدتي، احتجتي فعلا بعتيها، لا اثم عليك اصلا. والدتها سألت: فين الشبكة؟ حلفت لها كذب ان هي ضاعت منها. هنا بقى المصيبة، بتقولي اعمل ايه؟ الحلفان بالكذب ده اسمه يمين غموس. يمين غموس يعني ايه؟ يعني صاحبه يغمس في نار جهنم غمسة في الآخرة لأنه أقسم كذبا بالله. إلا إذا تغمده الله برحمته. طب في كفارة لليمين الكاذبة في الدنيا؟ ما فيش كفارة، إنما في توبة تقلع عن الذنب ده، تندمي عليه، تعزمي على عدم الرجوع إليه، وتجتهدي في طاعة الله. ربنا يتوب علينا وعليك. بتقول لي أخت أخرى، أنا حلفت ورجعت في حلفاني، قلت والله العظيم أنا عاملة كذا وبعدين عملت. يا أخوانا، ربنا عز وجل ذكر لنا في القرآن أن خصلة كثرة الحلف بغير حاجة صفة ذميمة. قال جل جلاله: ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. فهذه صفة ليست طيبة. أنا بقسم إمتى؟ لأؤكد الكلام، بقول حاجة وعايز أؤكد والله حصل، أو إذا استقسمت واحد قال لي احلف قمت حلفت، إنها مش عمال على بطال والله والله والله والله، لا قلت له طب خلاص مش هحلف بالله، هحلف برأس أبويا. يا أخي الحلفان بغير الله شرك أصغر. النبي قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأنا ليه محاضرة في سلسلة الوصية كلها عن الحلفان. على أي حال، الواحد لو حلف بيمين وكان البر في أن يؤديه فليؤديه، ولو حلف يمين وكان الخير أن يوقعه يوقعه. واحد قال: والله العظيم ما أنا داخل بيت أختي أبدا، ده خير؟ قطعت الرحم خير؟ الخير أنك تترك هذا اليمين. يبقى من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليتركها وليكفر. على أي حال، قالت والله العظيم أنا هعمل كده وبعد كده عملت، عليها كفارة. الكفارة إيه؟ تأكل 10 مساكين أو تكسى 10 مساكين. ما فيش فلوس تأكل أو تكسي، عجزة عن دي ودي تصوم. كتير من إخواننا يحلف ويمين ويقع يوم يصوم على طول، مش بمزاجك، ده على الترتيب مش على التخيير. يبقى عتق رقبة، ما عادش في عبيد. يبقى يطعم 10 مساكين، ما فيش فلوس نأكل، لكن عندي هدوم كتيرة. اكس 10 مساكين، ما فيش هدوم، صم 3 أيام متتابعة أو متقطعة، ده صح وده صح. هي بتقول لي أنا بصوم 2 وخميس، ينفع أدخل دي في دي؟ لا، عند الصيام كفارة يعني واجب، والتاني الصيام نافلة، وما ينفعش أجمع بين واجب ونافلة في عمل واحد، يبقى دي غير دي. أخت أخرى بتقول لي: بنذبح ذبيحة، ينفع نذبح ذبيحة لأكثر من سبب؟ يعني أنا بذبح ذبيحة بنية إنها عقيقة، وبنية إنها أضحية، وبنية إنها إطعام، وبنية هتلمل الدين كله بنوايا كثيرة في أمر واحد؟ لا، لكل عمل النية. إحنا بنقول يجوز أن نجمع نيات في أعمال، مش نجمع أعمال في نيات. يجوز أن نجمع نيات في عمل. إزاي يعني؟ أنا جاي المسجد قمت حطيت ريحة، ليه؟ لأن النبي قال: إن الله جميل يحب الجمال، عشان ربنا يحبني، دي نية. وليه كمان؟ علشان ربنا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وليه كمان؟ وعشان أبقى جليس صالح لا أؤذي الناس. وليه كمان؟ عشان الملائكة تحب الطيب، وعشان وعشان. يبقى هنا أخذ نوايا، أخذ حسنات كثيرة على هذا العمل بنوايا أخرى. إن أنا أجمعش كذا عمل في عمل واحد بنوايا أخرى. حصل ركعتين بنية تحية مسجد، وبنية سنة قبلية، وبنية سنة الوضوء، وبنية صلاة الصبح، كده الدين كله، كده النوافل هتضيع كلها. والله أعلم. يا بنتي هتذبحي الذبيحة ليه؟ دي عقيقة، يبقى عقيقة وبس. دي إيه؟ دي أضحية، يبقى أضحية وبس. والله أعلم. بتقول لي: ينفع أسبح في أيام الحيض؟ نعم، يجوز للحائض أن تذكر الله، إيه المانع؟ ويجوز للحائض إذا كانت حاجة أو معتمرة أن تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. ويجوز للحائض أن تقرأ القرآن في من صدرها يعني عن ظهر قلب، هي حافظة بتقرأ كده من قلبها ينفع، ويجوز لها أن تقرأ من المصحف عند الضرورة كما قال أهل العلم، يعني هتمتحن في القرآن مدابسة وتدرس قرآن، ويجوز لها أن تقرأ في كتب العلم، ولو قرأت الآيات القرآنية التي فيها، تقرأ في كتاب تفسير، في كتاب فقه، كل هذا جائز للحائض. ويحضر عليها الصلاة والصوم، وأن يأتيها زوجها كما يأتيها في أيام طهرها. يعني بتقول لي أنا عايز أطلع عمرة وعيالي متجوزين وعايزين يبنوا، أساعدهم يبنوا ولا أطلع عمرة؟ اطلعي عمرة، اطلعي عمرة إن شاء الله، طالما كل واحد اتجوز واستقر وبيبنوا بناء يعني حاجة من باب التوسعة، العمرة إن شاء الله ثوابها أعظم، فذهبي إلى هناك بارك الله لك وفيك. وبعدين النبي وعد اللي بيكثر من العمرة والحج بالغنى، فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. والله أعلم. بتقول لي أخ بيقول لي: مسلم اعتدى على مال نصراني واستطعت رد المال للنصراني، والنصراني كان على حق، أنا كده عملت ذنب أو علي كفارة؟ أبدا، أنت عملت خير، عملت خير لنفسك وعملت خير في المسلم المعتدي، هو عملت خير في النصراني وأنت مأجور ثلاث مرات إن شاء الله. عملت خير لنفسك لما رددت الظلم وأنكرت المنكر، وعملت خير في المسلم المعتدي لما نصرته على نفسه اللئيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره ظالما، دي عارف مظلوما، دي عارفينها يجيب له حقه يعني، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذه على يدي تردوه عن ظلمه، لما أنت نصرته. ثم الله عز وجل قال في القرآن: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. المسلم ده زي الجنيه الذهب، يميل مع الحق حيث مال، لا يميل مع الهوى. اختلف يهودي مع مسلم والحق لليهودي، أدي الحق لليهودي. اختلف نصراني مع مسلم والحق للنصراني، أعطي الحق للنصراني. وفي بقى قصص كثيرة في هذا الباب تحتاج حلقات وحلقات. فأنت عملت معروف ربنا يبارك فيك. زوجي بيشتري سيارة ويؤجرها، بيأجرها هنا في مصر، بيأجرها الناس في الغردقة، هل يجوز؟ يجوز إن شاء الله يجوز، والإثم على المستأجر إن استأجرها في الحرام، فلا بأس إن شاء الله، الله أعلم. أخ من الجزائر بيقول لي: واحد شيخ بيسب العلماء، بيسب ابن باز وبيسب الألباني. والله لا يسب ابن باز ولا الألباني، لا يسب ابن باز والألباني إلا حقود، حسود، مبتدع، قلبه ملآن بالهوى. ليه؟ شمعنا الاثنين دول؟ يعني دول من جدد الله بهم الدين وأحيا بهم السنة وقمع بهم البدعة، فلا يبغض هؤلاء إلا نقيد هؤلاء. واحد بتاع فتة وبتاع درويش، أو واحد يكره السنة، أو واحد متسيب عنده إسهال في الفتاوى، حلال حلال حلال، والناحية التانية يقولك الدين مش كده، يكره دول. وهؤلاء من العلماء الأكابر الذين يسندون كل فتوى بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نوالي ولا نعادي في أحد، إنما نوالي في الله ونعادي في الله. والعلم قال الله، قال رسوله، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينفع نقرأ القرآن في المآتم؟ قراءة القرآن في المآتم بدعة، بل إن الصحابة كانوا يعدون الجلوس لتلقي العزاء من النياحة. واقرأ كتاب الجنائز للإمام الألباني، كتاب يعني يكتب بماء الذهب أو ينقش بالإبر على مآقي البصر. قراءة القرآن في المآتم بدعة. بتقول أنا بعمل مكياج لنفسي في البيت. تعمل مكياج لنفسها في البيت لزوجها يعني، وعين بيحضر وقت الصلاة، هل يجوز أن أصلي وأنا حط المكياج ده؟ يجوز إن شاء الله، طالما لا يظهر منك إلا الوجه والكفين فقط في الصلاة، والمكياج ده ما فيش فيه حاجة نجسة، إن في بعض المساحيق يزعم أن فيها دهن خنزير، لا ما فيش فيها كلام ده، يبقى لو صليتي بذلك لا بأس إن شاء الله، والله أعلم. أخويا بيصرف على والدتي، وبعدين أنا ادخرت من مصروف بيتي وعملت جمعية عشان أساعده، وزوجي ما يعرفش، بس أنا قلت لزوجي قبل كده لو عرفت أساعد حد من أهلي من مصروفي أنت مسامح؟ قال مسامح. فينفع أن أنا عملته ده مع أخي؟ يجوز، طالما الزوج عفى وسامح، وطالما اللي أنت بتدخريه من مصروف البيت لا يخل بالنفقة على البيت فلا إشكال، وربنا يبارك فيك وفي زوجك، وأنت وزوجك في الأجر سواء، يعني الأجر بينكما مناصفة. وأنا قلت الكلام ده وأنا بشرح هنا في سلسلة رياض الصالحين حديث يزيد ومعن، بيقول لي يا شيخ ادعو لي بالذرية، اللهم هب لجميع المسلمين ذرية طيبة صالحة، اللهم ربي أبناءنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله نشوفكم الخميس القادم في برنامج شقائق الرجال في موضوع مهم جدا جدا تكثر فيه أسئلة النساء، موضوع غاية في الأهمية، احرصوا عليه، بارك الله لكم وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.